بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. تكملة الأحاديث الواردة في الباب السابع عشر من الكتاب السادس عشر كتاب الحج، وهو الباب الذي يبين وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه. بإسنادنا المتصل عن شيخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث التسعين بعد التسعمائة والألفين، يقول: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن غندر. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن علي بن الحسين عن ذكوان مولى عائشة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأربع مضين من ذي الحجة أو خمس، فدخل علي وهو غضبان، فقلت: من أغضبك يا رسول الله؟ أدخله الله النار. قال: أوما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون؟ قال الحكم: كأنهم يترددون أحسب ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي معي حتى أشتريه ثم أحل كما حلوا. لأن النبي أمر الصحابة من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة، وكان الصحابة معتدين عادة الجاهلية القديمة أن العمرة في أشهر الحج من أفضل الفروض، فتلكأوا في إيه؟ في اتباع أمر النبي في هذا، خصوصا أن النبي لم يجعلها عمرة كمان، يعني هم أمروا من يجعلوها عمرة وهو لم يجعلها عمرة، فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها أنا بنفسي عمرة حتى يقتدوا بي، وكنت اشتريت الهدي من مكة. هذا كلام النبي. ثم بعد ذلك انصاعوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وجعلوها عمرة، لأنها كانت عادتهم ألا يفعلوا ذلك قبل الإسلام مطلقا على مر العصور. استقر الأمر عندهم أن العمرة قبل الحج في أشهر الحج من أفضل الفروض. ثم جاء بعد ذلك الشرع الشريف أجاز أن يعتمر قبل الحج في أشهر الحج ويتمتع بها إلى الحج. هذا سبب غضب النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم تلكأوا في تحقيق ما أمرهم. وعن أبي قال: وحدثناه عبيد الله ابن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم أنه سمع علي بن الحسين عن ذكوان عن عائشة. علي بن الحسين هو سيدنا علي زين العابدين، علي بن الحسين بن سيدنا علي وسيدنا أبو، أنه سمع علي بن الحسين عليه السلام عن ذكوان عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم النبي صلى الله عليه وسلم لأربع أو خمس مضين من ذي الحجة بمثل حديث غندر، ولم يذكر الشك من الحكم في قوله يترددون. وعن أبي قال: النبي قام من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة ووصل مكة أربعة ذي الحجة، يعني كأن من المدينة لحد مكة أخذ منهم تسعة أيام. كويس، احنا دلوقتي بتاخد فيها ست ساعات وتنزل زعلان وضهري وجعني لما يركب اتوبيس يعني لازم نخشوشن شو يخشوشنوا. الصحابة راحوا بدر على بعد 150 كيلو ولا كانت الطرق مسفلتة ولا حاجة، وكانوا معظمهم مشاة على أقدامهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. غزوة بدر الكبرى، وكان قليل منهم اللي لابس نعل كمان، يعني مشاة بجلودهم كده بأقدامهم على الأرض. كان معهم ثلاثة أفراس بس، ثلاثة أفراس وبعض الجمال، ومعظمهم كانوا ماشيين. ولم يتأخر 150 كيلو دي بدر. تقرأ أنت غزوة بدر الكبرى، تقرأ صفحة كده وتقفل وتخش، تعرفش أنها كانت مجهود شديد وأنها كانت صعبة. عشان كده اللي نجح في امتحان غزوة بدر ربنا قال له إيه؟ اعمل ما شئت فقد غفرت لك. خلاص بقى اللي نجح فيه، فرضي الله عنهم جميعا. نسأل الله أن يرزقنا همة من همته، وعزما من عزمه، وطاعة من طاعته. وعن أبي قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها أهلت بعمرة فقدمت ولم تطف بالبيت حتى حاضت، فنسكت المناسك كلها وقد أهلت بالحج يعني مع العمرة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النفر يسعك طوافك لحجك وعمرتك، فأبت. قالت له عايز أعمل عمرة منفردة صلى الله عليه وسلم. يبقى ستنا عائشة طلبت من النبي أنها تعمل عمرة منفردة. وهذا الحديث أيضا يدل على أن القارن يكفيه طواف واحد عن حجه وعمرته، وسعي واحد عن حج وعمره. وهذا ما ذهب إليه الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد ومعظم الصحابة، إلا أن روي عن سيدنا علي وكذا مذهب الحنابلة الأحناف أنه عليه سعيان وطوافان. يبقى روي عن سيدنا علي بن أبي طالب، وهذا اختيار الأحناف، أن القارن عليه سعيان وطوافان، حتى القارن واضح. لكن المشهور خلاص، هو المشهور ده والدليل معانا الحمد لله، وأيسر أيسر على الناس، بدل ما تقول الناس طوف مرتين وسع مرتين، واخد بالك؟ هتبقى صعب عليه، صعب عليه، قليل من الناس اللي يعمل. أنا زوج خالتي كان إيه مشي بالطريقة دي، حج بالطريقة دي، حج بطريقة الأحناف، وكان قارن، فرجع بقى رجليه قد كده، كان عنده سكر رجله قد كده، قعد يتعالج شهرين. فإرهاق ملهاش لازمة، فطالما عندنا أدلة والشرع فيه تيسير ورحمة، الربيع لا يكفيك طوافك عن حجك وسعيك، طواف واحد ما يجرش حاجة، يبقى الحمد لله ماشي الأمور، عندنا دليل حلو هو فعل ستنا عائشة. لكن الأحناف على أي حال قالوا لا، عليه طوافين وعليه سعي، واضح. وده منسوب لسيدنا علي كمان، القول ده مش الإمام حنيفة جابه من مخه، لا ده قالوا من قول سيدنا علي بن أبي طالب، لأن الأصل إن العمرة نسك والحج نسك، الأصل كده، فهمت بقى المسألة؟ لكن لا يأتي الشرع بالتيسير وبالخروج عن الأصل لعلة التيسير، يعني ممكن الشرع يخرق القواعد من أجل التيسير على المكلف. ما جعل عليكم إيه بالدين من حرج. يا رب يا كريم. وعن أبي قال وحدثني حسن بن علي الحلواني قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني إبراهيم بن نافع قال حدثني عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها أنها حاضت بسرف فتطهرت بعرفة، يعني انقضى حيضها، كانت في سرف أربعة ذو الحجة، طهرت في عرفة يوم إيه؟ تسعة. يبقى حيض ستنا عائشة كان كم يوم؟ خمس أيام. عرفنا دورتها الشهرية خمس أيام. شفت بقى الطريقة؟ أخذ بالك، لأن المرأة دورتها الشهرية تتفاوت من امرأة لامرأة، في امرأة يوم وليل، في امرأة ثلاثة أيام وأربعة أيام، غالبهم سبعة أيام، غالب النساء سبعة أو ستة أيام، وأقصى حيض 15 يوم. طب وحدث حيض ستنا عائشة؟ خمس أيام، عرفناها احنا، لأن وصلوا أربعة ذو الحجة كانوا في سرف حاضت طهرت في عرفة، يعني بعدها بخمس أيام. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرك. دليل مين؟ الجمهور. دليل الجمهور عشان ايه؟ الاحناف يستريحوا شوية ويريحوا الناس. وعن أبي قال: وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا قرة قال حدثنا عبد الحميد بن جبير بن شيبة قال حدثتنا صفية بنت شيبة قالت: قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أيرجع الناس بأجرين وأرجع بأجر؟ ستنا عائشة برضه مش مقتنعة إن هي شافت نساء المؤمنين زوجات النبي، ضرائرها عملوا عمرة وانبسطوا وبعدين بعد كده حجوا وطفوا مرتين وسعوا مرتين، وهي طافت مرة واحدة وسعت سعي واحد. مش ايه؟ مش عايزاهم ايه؟ يروحوا في المدينة يغزوها يقولوا لها: احنا سعينا مرتين وطفنا مرتين وانت لا، وحاجات كده. انت عارف النساء يحبوا يكيلوا بعض. بس انا عايشة قلت له: لا، انا عايز اعمل زيهم. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أيرجع الناس؟ تقصد الناس مين؟ الزوجات. إيه؟ الأمهات المؤمنين ضرائرها اللي هم أقرانها يعني. مؤتمن البنزاء الإنسان بيبص على مين؟ على من فيه مستواه. أما يقول الناس يوصل المستوى. يعني لما يجي طبيب مثلا يقول لك الناس بيعالجوا المرضى كذا، يعني الأطباء التاني بيعالجوا المرضى كذا. أما يقول الناس هو طبيب يقصد إيه؟ أما يجي مهندس يقول الناس أما يجوا يبنوا بيعملوا كذا يقصد المهندسين. فهمتني ازاي؟ يبقى كل واحد ما يوصل الناس يقصد من في مرتبته. واما يقول لك اجمع الناس على كذا يعني العلماء. لما يجي عالم يقول اجمع الناس على كذا يعني يقصد العلماء هم اللي اجمعوا، ولا الناس اللي قاعدين على القهوه يقصد العلماء. فهمت بقى ازاي؟ يبقى الناس لفظ عام يكون مخصوصا في الغالب في الاستعمال. عشان كده ستنا عائشه قالت ايه؟ ايرجع الناس، وتقصد ايه؟ امهات المؤمنين. باجرين وارجع باجر. فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن ينطلق بها إلى التنعيم. قالت: فأردفني خلفه على جمل. يبقى يجوز الإرداف على الجمل إذا كان الجمل يطيق. فهم؟ والنبي أردفها، ستنا عائشة أردفها أخوها، وكان عادي الإرداف ده يعني اثنين أو ثلاثة يركبوا على إيه؟ على جمل واحد إذا كان يطيق. إيه؟ لكن لو كان الوزن تقيل يبقى حرام إيه؟ ترهق الجمل عشان ما تخلوش ينتحر. واخد بالك؟ فأردفني خلفه على جمل له. قالت: فجعلت أرفع خماري أحصره عن عنقي. الظاهر الدنيا حر، فسيدنا عائشة طبعا مغطية الخمار بتاعها على عنق، عايزة تتنفس، تقوم تفكه شوية لما تلاقي الطريق ما فيهوش رجالة عشان تتنفس تاخد راحتها كده. كويس؟ فيضرب رجلي بعلة الراحل. يوم سيدنا عبد الرحمن غيران عليه غطي كده يضربها كده يعني هيك يعني غطي. قلت له: وهل ترى من احد؟ هو في حد شايفنا؟ الدنيا ضلمه. واخد بالك؟ وهل ترى من احد؟ قالت: فاهللت بعمره ثم أقبلنا حتى انتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالحصبة. الحصبة اللي هو مكان اسمه المحصب، لما النبي خلص منه نزل حتة كده على مشارف مكة اسمها المحصب، وبعد كده إيه الناس ابتدت تجتمع عليه علشان إيه اللي انتهى من نسكه يجتمعوا في مكان واحد وينطلق بهم إلى المدينة عائدا صلى الله عليه وسلم. وعنه لي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال: حدثنا سفيان عن عمرو، أخبره عمرو بن أوس قال: أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة فيعمرها من التنعيم. وعن أبي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد قال: قتيبة حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج مفرد على عادة مين؟ على عادة العرب كلهم. أشهر الحج يخلي إيه؟ يخلي إحرامه للحج بس، واللي يعمل عمرة يبقى مجرم. فيش أشد من هذا الإجرام بقى، فاجر. يقول لك أفجر الفجور العمرة في أشهر الحج. أقبلت عائشة رضي الله عنها بعمرة حتى إذا كنا بسرف، لأن النبي أمر زوجاته أن هم يخلوها عمرة ويتمتعوا بها للحج. فستنا عائشة عملت إيه؟ قالت عمرة خلاص زي بقية الزوجات. جت في سرف على مشارف مكة حاضر، طب ما كده مش هتعرف تطوف فين؟ فمش هتعرف تعمل عمرة. وأقبلت عائشة رضي الله عنها بعمرة حتى إذا كنا بسرف. سرف ده الموضع اللي هو إيه دفنت فيه أمنا آمنة، أمنا ميمونة، على بعد 5 كيلو من إيه؟ من التنعيم في طريق المدينة. يعني التنعيم على بعد 5 كيلو من مكة، تمشي 5 كيلو بعد التنعيم كمان تلاقي إيه نفسك في منطقة اسمها سرف، وتلاقي مقام ستنا ميمونة في مسجد على إيدك الشمال في الطريق. كويس. سرف ده الموضع ده اللي دخل فيها النبي بميمونة، تزوجها ودخل فيها بعد ايه؟ عمرة بعد صلح الحديبية، وبعد ما احل. وهي لما كمان لان النبي دخل بها في سرف، اوصت ابن اختها سيدنا عبد الله بن عباس انها لما تموت يدفنها في سرف. فهمت ازاي؟ يبقى موضع سعادتها هو موضع نهايتها، قررت ذلك فدفنها في سرف سيدنا ايه؟ عبد الله بن عباس رضي الله عنه. ستنا عائشة برضو في سارف ده حاضر، عشان تعرف المواضع، الموضع يفكرك بحادثتين، 3 حوادث: دخول سيدنا رسول الله بميمونة، دفن ستنا ميمونة، حيض ستنا عائشة وهي قادمة في حجة الوداع مع النبي. كل ده كان في هذا الموضع. حتى إذا كنا بسارف عركت يعني حاضت، عركت، عصرت، ضحكت، نفست، كل ده معنى حاضر. حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة والصفا والمروة، ده طواف عمرة وسعي عمرة، صح كده؟ فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي، يعني جعلها عمرة ويتمتع بها إلى الحج. قال فقلنا حل. حل ما؟ حل ماذا؟ قالوا طب يحل لنا إيه بعد الإيه في فترة التمتع دي؟ يحل لنا إيه؟ هل في بعض المحظورات تحل وبعض المحظورات تظل يعني ولا لا؟ فقالوا حل ماذا؟ قال الحل كله، يعني ايه يعني يعني فكيت الاحرام تماما، ما فيش محظورات، يعني لو رجل معه زوجته له ان يجامعها كمان، هذه معنى الحل كله. كويس. فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا، وليس بيننا وبين عرفة الا 4 ليالي. متعجبين، حاجة أول مرة يعملوها، بقت حكاية يحكوها، فهم؟ لأن ما كانوش عارفوا الحكاية دي، لا شافوا أبائهم ولا أجدادهم ولا هم نفسهم عملوها، فهم؟ فعلشان كانت تحتاج إنها تتحكي. ثم أهللنا يوم التروية، يوم التروية يعني يوم 8 ذو الحجة، اللي هي اليوم اللي قبل عرفة. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فوجدها تبكي، فقال ما شانك؟ قالت شاني أني قد حبت وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطب بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الآن. فقال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج. بعض العلماء قال لك ده غسل إحرام كأنها نقضت إحرامها الأول، لكن الراجح لا، لأن الإحرام الأول لا ينقض إلا بأنها تكمل النسك، يعني الحيض لا ينقضه. يبقى اغتسل هنا معناه اغتسلي من باب النظافة، لأنها كانت بقى لها مدة مسافرة، ومن باب أنها هي لكانت حزينة وزعلانة، فالغسل بيجعل الإنسان ينتشي ويذهب حزنه، فيبقى ده اغتسل هنا ده غسل عادة وليس غسل عبادة، لأنها ما زالت على إحرامها الأول. فاغتسلي ثم أهلي بالحج، يعني أدخلي الحج مع العمرة وخليكي قارنة وتبقى الأمر كده سهل. ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت، فطافت بالكعبة والصفا والمروة، ثم قال قد حللت من حجك وعمرتك جميعا، دل على أنها قارنة. فقالت يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت. قال فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم، وذلك ليلة الحصبة. وعن أبي قال وحدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد

زاد في حديث محمد بن بكر طوافه الأول، اللي هو سعي الحج أولا قبل طواف بعد طواف القدوم يعني. وعن وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في ناس معي قال أهللنا أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالحج خالصا وحده، يعني مفردين. قال عطاء قال جابر فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة، فأمرنا يبقى قبل ما يشرع في المناسك أول ما أصر قبل ما يطوف عشان يقدر إيه يغير نيته، فأمرنا أن نحل. قال عطاء قال حلوا وأصيبوا النساء، يعني جعلوها يعني عمرة وتمتعوا إلى الحج. قال عطاء ولم يعزم عليهم، يعني إيه ما أمرهمش أمر عازم، يعني من باب النصح يعني. ولكن أحلهن لهم. فقلنا لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نفضي إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المني، يعني حديث أحد بجماع يعني. قال لأنه متعجبين، لأن خلاف عادتهم كالمتعجبين هذا. قال يقول جابر بيده كأني أنظر إلى قوله بيده يحركها. قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم فينا فقال قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، ولولا هدي لحللت كما تحلون، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي فحلوا فحللنا. ومن هنا استدل الحنابلة على أن التمتع أفضل، لأن النبي قال لو أنا ما كانش معي الهدي كنت حيعملها عمرة وأتمتع بها الحج. فحللنا وسمعنا وأطعنا. قال عطاء قال جابر فقدم علي من سعايته، كان جاي من اليمن سيدنا علي، فقدم علي عليه السلام من سعايته فقال بما أهللت، النبي قال له بما أهللت يا علي يعني نويت إيه، قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أهل على نية النبي دون أن يعلم، يبقى يجوز أنك أنت تنوي على نية آخر وتمشي معاه، يجوز هذا. بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهدي وامكث حراما، يعني خليك محرم كمان. قال وأهدى له علي هديا، كان جايب معاه مجموعة جمال كمان إيه من اليمن، فأضافها إلى الجمال التي سقاها النبي فأكملت 100، وده اللي إيه اللي وأشركه معه في هدي سيدنا رسول الله، أشرك سيدنا علي في 100 ناقة إيه في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأفرد زوجاته بسبع بقرات صلى الله عليه وسلم، ده حرام عنهم. وأهدى له علي هديا فقال سراقة بن مالك بن جعشم يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد؟ فقال لأبد، يعني هل يجوز أننا نعمل عمرة قبل الحج ونتمتع بها إلى الحج في العام ده بس مخصوص لينا احنا، ولا ده للأبد ليوم القيامة لكل الأجيال اللي من بعدنا؟ قال للأبد، يعني ليس حديثة حالية. وعن أبي قال حدثنا ابن نمير قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الملك ابن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة، فكبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا لخلاف عادته، لأنه خالف عادته، لأن المرء أسير عادته، طبيعة الإنسان جدا لما يعتد شيء سنوات طويلة يصعب عليه غيره. وعشان كده الصوفية يقول لك ايه، الصوفي عليه ان تكون عادته الا يكون له عادة، الصوفي كده ما يبقاش لي عادة، ليه ما يبقاش عبد العادة، يبقى عبد لله مش عبد للعادة بتاعه، فما يكونش متعود حاجة معينة، وإلا لو ما حصلتش يبقى زعلان وتربز مش عارف يقول الحمد لله، لا يبقى اي حاجة، ينام على الارض، ينام على السرير، يسافر، يقعد، يقيم، يجوع، يشبع، كله حلو، في شاي ما فيش شاي النهارده مش مشكله، عاملين الحلويات النهارده مش عاملين مش مشكله. الخيره في الموجود. اهل الصوفي راضي على كل حاجه. مش اسير عاده وايه ويسع وبعد كده يسوء خلقه عندما لا تحدث عادته. فاهم؟ يقول لك اكسر العوائد في نفسك يكسر الله لك العوائد. اكسر عوائدك فيكسر لك الله العوائد. كل دي حاجات استنبطها الصوفية من خلال الاحاديث اهو، لان اللي منعهم ان هم يستجيبوا للنبي بسرعة ايه؟ العادة. واللي منع كثير من قريش انها تتبع النبي على الاسلام ايه؟ العادة. هذا ما وجدنا عليه هذا. فلازم الانسان يبقى ماشي مع الحق حيث دار، ولا تمنع عادته ان يتبع الحق حيث دار. اكسر عادتك فيكسر الله لك ايه؟ اكسر العوائد في نفسك يكسر الله لك العوائد. يعني يخلق لك العوائد، يعني يحصل لك الكرامات. لان الكرامة خلاف العادة. مش كده برضو؟ الكرامة حاجة خلاف العادة. فاللي بيكسر عادته ربنا يكسر له العوائد. تحصل له الكرامة. والكرامة هي الاستقامة. الكرامة هي ايه؟ هي الاستقامة. فكبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فما ندري أشيء بلغه من السماء أم شيء من قبل الناس؟ فقال أيها الناس أحلوا، فلولا الهدي الذي معي فعلت كما فعلتم، عشان يطيب خاطرهم يعني. قال فأحللنا حتى وطئنا النساء وفعلنا ما يفعل الحلال، حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج. يعني ادينا ظهرنا المكة بقى ورايحين منها، أهلوا بالحج بقى. يجعلنا مكة بظهر يعني ايه؟ لأن اللي يروح على منى يبقى مد ايه ظهره لإيه؟ للكعبة. وعن أبي قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا موسى بن نافع قال قدمت مكة متمتعا بعمرة قبل التروية بأربعة أيام. فقال الناس تصير حجتك الآن مكية. فدخلت على عطاء بن أبي رباح فاسترتيته، فقال عطاء حدثني جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ساق الهدي معه وقد أهل بالحج مفردا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل من إحرامكم فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا وأقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قد قدمتم بها متعة. قالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ قال افعلوا ما أمركم به. يبقى يجوز فسخ نية الحج إلى العمرة في هذا العام فقط للتشريع، لكن بعد ذلك لا يجوز نسخ نية إيه؟ فسخ نية الحج إلى العمرة. لكن يجوز إدخال الحج على العمرة، ولا يجوز فسخ نية الحج إلى العمرة إلا في الجيل الأول الصحابة في حجة الوداع. لإيه؟ لأجل التشريع. واضح؟ قالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج، يعني نوينا الحج. قال افعلوا ما أمركم به فإني لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله ففعلوا. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي قال حدثنا أبو هشام المغيرة بن سلمة المخزومي عن أبي عوانة عن أبي بشر عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نجعلها عمرة ونحل. قال وكان معه الهدي فلم يستطع أن يجعلها عمرة. والله تعالى أعلى وأعلم. ونقف على باب في المتعة بالحج والعمرة غدا إن شاء الله.